إذا كنت في الصلاة وتيقنت بخروج الريح ولكني لم أسمع صوتا ولم أشم ريحا فماذا أفعل؟ لست بمتيقن. إذا لو كنت متيقنا لما قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا ليس بيقين وإنما هو عبث من الشيطان. ولو فرضنا أنه خرج منك ريح بالفعل ولم تشمه ولم تسمع الصوت فصلاتك صحيحة، فكما أن المستحاضة يجري معها الدم والشرع يصحح صلاتها مع جريان الدم للعذر، كذلك أنت معذور بحكم الشرع وصلاتك صحيحة، فلا يلبس الشيطان عليك ويقول لك أنت على يقين لوجود الحركة، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.